هذا هو الشريط السادس من محاضرة صفة الحج والعمرة. هذا طواف الإفاضة ما يكفي، أما السعي فإن كان سعى فيكفي كما قلنا. قلنا ثم يسعى بين الصفا والمروة، هذا المتمتع كما تقدم، خلافا للقارن والمفرد فيكفيهما السعي الأول، هذا إذا سعيا، لأن التمتع يلزمه طوافان وسعيان، يلزمه طوافان وسعيان. الطواف الثاني هذا ركن لا معروف، والطواف الأول ركن للعمرة، والسعي الأول واجب للعمرة، والسعي الثاني هو للحج، إذن اختلف. أما المفرد والقارن لا، صورة واحدة عنده. قلنا والسعي قلنا يلزمه طوافان وسعيان، طواف وسعي للعمرة وطواف وسعي للحج، هذا من المتمتع، طواف وسعي مضى في العمرة بينا التفصيل فيه، وطواف وسعي للحج. ودليل هذا ما هو دليل هذا؟ دليل هذا يعني دليل كل ما مضى، ودليل كل ما مضى حديث عائشة رضي الله عنها قالت: فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم أحلوا. من هؤلاء؟ هؤلاء الذين أحلوا، يعني أتوا بالعمرة تمتعوا، هذا المتمتع. قالت ماذا؟ فطاف الذين كانوا أهلوا بالعمرة بالبيت وبين الصفا والمروة ثم حلوا، ثم طافوا طوافا آخر بعد أن رجعوا من منى، بعد أن رجعوا من منى. وهذا هو سيأتي بيان ما هذا الطواف، سنبينه إن شاء الله. وأما الذين جمعوا، وأما الذين جمعوا الحج والعمرة فإنما طافوا طوافا واحدا وهو طواف الإفاضة. واضح إلى هنا؟ وإنما طافوا طوافا واحدا وهو طواف الإفاضة، وأما طواف الوداع سيأتي بيانه إن شاء الله. إذن الحديث أخرجه الشيخان. إذن لابد أن نفهم ماذا؟ أن المتمتع لابد أن يأتي بطواف آخر وبسعي آخر، أما الطواف بالإجماع ركن، إذا لم يأتي به بطل حجه، أما السعي سيأتي حكمه، لابد أن يسعى مرة أخرى بخلاف القارن والمفرد. وبينا بأن التمتع واجب، لا يقول قال والله أنا حج إذا قارن أو مفرد، نقول لا تأثم، لابد أن تحج متمتع إلا إذا كنت قد سقت الهدي فحكمك القران. وضح لكم كما فصلنا فيما مضى. وحديث ابن عباس أنه سئل عن متعة الحج فقال: أهل المهاجرون والأنصار وأزواج النبي صلى الله عليه وآله وسلم في حجة الوداع؟ فلما قدمنا مكة قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اجعلوا إهلالكم بالحج عمرة. أمر، وهذا بيناه في التمتع، إلا من قلد الهدي. فأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يحلوا الآن، صح؟ إذا تمتعوا. ثم قال: طفنا بالبيت وبالصفا والمروة ثم أتينا، قال: وأتينا النساء ولبسنا الثياب. يعني انتهينا من العمرة، أتينا نساءنا ولبسنا ثيابا. قال: ومن قلد الهدي فإنه، انظر النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ومن قلد الهدي فإنه لا يحل له حتى يبلغ الهدي محله. ثم أمرنا عشية التروية أن نهل بالحج، هذا يوم التروية وبينا ما فيه، فإذا فرغنا من المناسك جئنا فطفنا بالبيت وبالصفا والمروة. أمرنا أن نهل فإذا فرغنا، أيضا أمرنا أن نطوف بماذا؟ بالبيت وبالصفا والمروة، فقد تم حجنا وعلينا الهدي لأنه صار متمتع. إذن هذا دليل على أنه يسعى، دليل واضح على أنه يسعى بعد الطواف، أليس كذلك؟ دليل واضح على أنه يسعى بعد الطواف. قال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في حجة النبي صلى الله عليه وسلم في صاد 90، أخرجه البخاري تعليقا مجزوما، وهذا فصلت فيه، ورواه مسلم خارج صحيحه موصولا، رواه الإمام مسلم خارج الصحيح، وكذا الإسماعيلي في مستخرجه ومن طريقه البيهقي في سننه، وإسناده صحيح رجاله رجال الصحيح. إذن هذا الحديث ثابت عن ابن عباس، صحيح واضح صريح في أن المتمتع لا بد له من سعي بعد ماذا؟ بعد طواف الإفاضة. وقال عن هذا الحديث يدل على أن التمتع لا بد له من طواف مرة أخرى بين الصفا والمروة. أما الطواف بالبيت هذا محل اتفاق كما قلنا، لكن الخلاف بماذا؟ في الطواف بين الصفا والمروة. قال لا بد. وفيه فائدة أخرى هامة جدا، يقول رحمه الله وفيه فائدة أخرى هامة جدا، وهي أن من فعل ذلك فقد تم حجه. ومفهومه أن من لم يفعل ذلك، يعني يطوف بين الصفا والمروة وهو متمتع، لم يتم حجه. فهذا إن لم يدل على أنه ركن فلا أقل من أنه يدل على الوجوب، فكيف الاستحباب؟ فيقول أقل الإحوال الوجوب، فكيف الاستحباب من باب أولى؟ وضح لكم؟ لا بد للمتمتع أن يسعى بين الصفا والمروة بعد طواف الإفاضة. أقول ولحديث جابر قال ولم يطوفوا بين الصفا والمروة، هكذا جاء حديث جابر قال ولم يطوفوا بين الصفا والمروة. كيف لم يطوفوا؟ نقول هذا يحمل على ماذا؟ هذا يدل على ما قلناه من أن القارن والمفرد إذا طاف بين الصفا والمروة مع طواف القدوم فإنه يكفيه. قال لم يطوف، ماذا كان النبي صلى الله عليه وسلم طاف؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم أول ما أتى ماذا فعل؟ طاف وسعى، تذكروا هذا، أليس كذلك؟ إذن القارن والمفرد يكفيه ولا ما يكفيه؟ يكفيه السعي الأول. أما المتمتع فبين ابن عباس أنه لا يكفيه، ولا بد أن يأتي بأمر النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه أمر المتمتع أن يأتي بماذا؟ بالسعي بين الصفا والمروة. هذا الكلام واضح؟ وضح لكم؟ إذن المتمتع لا بد أن يأتي بالسعي، وكذلك القارن والمفرد إذا لم يسعى قبل، أما إذا سعى فيكفيه. واضح إلى هنا؟ يكفيه. الأمر الرابع، واعلم أنه يشترط لطواف الإفاضة ما ذكرناه في طواف القدوم، لا تنسوا هذا، النية والوضوء، يعني الطهارة من الحدث الأكبر والأصغر، كل هذا ذكرناه. الطواف بالبيت صلاة، وطواف الإفاضة داخل في حكم الصلاة، إذن لا تنسوا هذا. خامسا، واعلم أن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، من ترك طواف الإفاضة فإنه لم يأتي بالحج، حجه غير صحيح، لا بد أن يأتي بطواف الإفاضة. قال ابن قدامة في المغني في المجلد الخامس في صاد 111، وهو ركن للحج لا يتم إلا به، لا نعلم فيه خلافا. قال لا نعلم فيه خلاف بين أهل العلم بأن طواف الإفاضة ركن من أركان الحج، يقول لا نعلم في ذلك خلاف، لأن الله عز وجل قال وليطوفوا بالبيت العتيق. قال ابن عبد البر هو من فرائض الحج لا خلاف في ذلك بين العلماء، انتهى كلامه رحمه الله. من فرائض الحج يعني من أركانه لا خلاف. ولحديث، أقول ولحديث عائشة رضي الله عنها قالت حاضت صفية بنت حيي بعدما أفاضت قالت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. عائشة تقول حاضت صفية، وصفية من هي؟ زوج النبي صلى الله عليه وسلم. تقول عائشة فذكرت ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أو فذكر ذلك، المهم فذكرت ذلك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال، كلام عائشة تقول ذكرت له ذلك لأنها حاضت، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء كان يريد ما يريد النساء من أهله، فقالوا له يا رسول الله هي حائض، فماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال أحابستنا هي؟ أحابستنا هي؟ قالوا قل، يعني عائشة، قلت يا رسول الله إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. قال فلتنفر إذن. والحديث متفق عليه، فقوله صلى الله عليه وسلم أحابستنا هي دل على أن هذا الطواف لا بد منه، وأنه حابس لمن لم يأتي به، فهذا يدل على أن المرأة لا بد أن تطوف، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم قال أحابستنا، بمعنى أنه لا بد أن ينتظر حتى تطوف، هذا لا بد من طواف الإفاضة لأنه ركن. لا يقول والله ما تطوف والمرأة حائض ونجعلها تطوف، وهي أبدا مستحيل، حتى لو قال ذلك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى غير صحيح، تبقى حديث صريح أن الحائض لا تطوف بالبيت، ثم مع ذلك هذا ركن، فنقول كما قال النبي صلى الله عليه وسلم تحبسه حتى ينتهي، لهذا لا بد من المحرم، ولا ما فائدة المحرم يذهب معه، لهذا قلنا لا بد من أن يكون المحرم معها. وهذا النبي صلى الله عليه وسلم في المرأة في زوجته صفية أحابستنا، لأن طواف الإفاضة ركن بخلاف طواف الوداع كما سنفصل إن شاء الله. سادسا، وبهذا الطواف يعني إذا انتهى من طواف الإفاضة يحل له كل شيء حرم عليه بالإحرام، حتى النساء، حتى نساءه. وضح لكم؟ كل شيء يحل له، لكن هذا على التفصيل الذي سبق، إذا كان في اليوم العاشر قبل غياب الشمس. وضح لكم؟ هذا الذي فصلنا فيه. السابع، ويأتي زمزم فيشرب منها كما ثبت ذلك في حديث جابر، يعني بعد أن ينتهي يأتي بعد الطواف وما بيناه في السعي، يعني بعد أن يطوف ويسعى يذهب إلى أين؟ زمزم، ويشرب من ماء زمزم. هكذا فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم بعد ذلك ننتقل فيما بقي وهو يسير جدا، البياد في منى ورمي الجمرات. سيبقى عمل واحد فقط لهذا الحاج بعد هذا، البياد، ثم يرجع إلى منى ليبيت بها، لأن المبيت بمنى في ليالي التشريق واجب، يجب أن يبيت في منى في ليالي التشريق الثلاث، لأن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بات بها، ولحديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: استأذن العباس ابن عبد المطلب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى، استأذنه من أجل سقايته فأذن له. وبينا بأن الرخصة لا تكون إلا في مقابل واجب، أليس كذلك؟ حديث متفق عليه، وجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم خصص العباس بترك ماذا؟ المبيت للسقاية، فهذا دليل على عدم الرخصة لغيره ممن لا عمل عنده، والرخصة كما بينا تكون في مقابل واجب. وأيضا لحديث رخص النبي صلى الله عليه وآله وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة، رخص، والرخصة كما قلنا لا تكون إلا في مقابل واجب. والحديث في صحيح ابن ماجه رقم 63,400. من قال بوجوب المبيت في منى؟ نقول: والقول بوجوب المبيت في منى هو قول الجمهور، ومنهم الأئمة مالك والشافعي وأحمد رحمة الله على الجميع. انظر فتح الباري في المجلد الثالث في صاد 77,600، وفقه السنة في المجلد الأول في صاد 50,600. إذن يجب أن يبيت، أن يبات في ماذا؟ يجب المبيت في منى، المبيت واجب. واضح إلى هنا؟ واضح لكم؟ يعني هذا بعد يوم النحر، لأنه الآن في اليوم العاشر بعد أن انتهى من طواف الإفاضة يرجع إلى أين؟ مباشرة بعد أن ينتهي ويرتاح يذهب إلى منى حتى يبيت بها. واضح؟ لأن هذه ليلة التشريق لليوم الذي بعده. ثم نقول ثانيا: ويرمي في أيام التشريق الجمرات الثلاث. الآن سيبدأ الرمي، اليوم 11 الآن، أليس كذلك؟ 10 انتهى، رمى فيه الجمرة الكبرى، الآن بات في منى حتى أصبح، متى يرمي الجمرة؟ سنبين. نقول: ويرمي في أيام التشريق الجمرات الثلاث كل يوم بعد الزوال، لا يرمي قبل الزوال، يعني بعد الظهر، لا يرمي قبل الظهر، يرمي سبع بسبع حصيات لكل جمرة كما تقدم في الرمي في يوم النحر. وسبق بيان دليل وجوب الرمي، بينا هناك دليل أن رمي الجمرات واجب، وذكرنا لكم الدليل ومن قال به. أما قولنا بعد الزوال، لماذا خصصنا بعد الزوال؟ ولا يجوز رميها قبله، لا يجوز أن يرمي قبل الزوال، فلحديث جابر الذي مر في جمرة العقبة قال: ورمى بعد يوم النحر في سائر أيام التشريق إذا زالت الشمس، إذا زالت الشمس، يعني متى رمى؟ بعد الظهر. فتأتي في اليوم الأول وهو أول أيام التشريق 11، ماذا تفعل؟ بعد أن تزول الشمس يعني بعد الظهر تذهب إلى الجمرة الصغرى ثم الوسطى ثم الكبرى على التفصيل الذي سيأتي إن شاء الله. أقول: فرمى النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زالت الشمس، وكان قد قال عند الجمرة، عند جمرة العقبة، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ لتأخذوا عني مناسككم. فالرمي في أيام التشريق مع الوقت داخل فيه، لأنه تعبدي. وضح لكم؟ هذا أمر تعبدي، النبي صلى الله عليه وسلم رمى في هذا وأمر أن نأخذ. ولقول ابن عمر، يعني هذا أمر تعبدي، ولقول ابن عمر قال: كنا نتحين، انظر إلى قوله نتحين، فإذا زالت الشمس رمينا. كان يستطيع أن يرمي قبل، قال لا نتحين ننتظر، فإذا زالت الشمس رمينا. والحديث أو الأثر رواه البخاري برقم 46 و700 و1000. وقال الشيخ الألباني رحمه الله تعالى في حجة النبي صلى الله عليه وسلم صاد 83، وهو مذهب جماهير العلماء، قال ومذهب جماهير العلماء أنه لا يجوز الرمي في هذه الأيام إلا بعد الزوال. مذهب جماهير العلماء أنه لا يجوز الرمي في هذه الأيام إلا بعد الزوال لهذا الحديث. واضح لأنها هنا صريح بأن هذا تعبد. ثانيا ويبدأ بالجمرة الأولى، هناك 3 جمرات كما تعلمون، الصغرى الوسطى الكبرى. يبدأ بماذا؟ ما يبدأ بالكبرى، يبدأ بالأولى وهي الأقرب إلى مسجد الخيف، هي قريبة من مسجد الخيف كما تعلمون. فإذا فرغ من رميها بنفس الصيغة يرمي ويكبر كما بينا لكم، يرمي ويكبر. قلنا فإن فرغ من رميها تقدم قليلا، يعني رمى الأولى تقدم قليلا عن يمينه، رمى هذه الجمرة الصغرى أخذ على اليمين تقدم قليلا مستقبلا القبلة قياما طويلا يدعو ويرفع يديه، يعني بعد أن يرمي الجمرة الصغرى بسبع حصيات انتهى يذهب إلى يمينها قليلا يستقبل القبلة ويرفع يديه ويدعو بما شاء، يدعو بما شاء. ثم يأتي الجمرة الثانية فيرميها كذلك بكم؟ بسبع حصيات على التفصيل، أن تسقط في الحوض على التفصيل الذي سبق، وضح لكم؟ ثم يرميها قلنا بسبع كذلك، ثم يأخذ ذات الشمال، يعني بعد أن يرمي الوسطى أين يذهب؟ إلى الشمالها الأولى اليمين، بعد أن انتهى من الصغرى رفع يديه، بعد أن اتجه إلى القبلة رمى الوسطى يذهب إلى شمالها ويتجه إلى القبلة ويرفع يديه يدعو، يقف طويلا ويدعو هناك في ذلك المكان. وانتبه لهذه الأمور لأنها محل عظيم، النبي صلى الله عليه وسلم دعا في هذا المكان، إذن هو موطن إجابة بإذن الله. ثم يأتي الجمرة الثالثة وهي جمرة العقبة التي بيناها الجمرة الكبرى، فيرميها كذلك بسبع حصيات ويجعل البيت عن يساره ومنى عن يمينه كما فصل. ثم بعد أن ينتهي من رمي 7 حصيات ماذا يفعل؟ لا يقف، يذهب مباشرة، ما يقف بعدها لا يمين ولا يسار، الآن ينصرف مباشرة. وضح لكم؟ قلنا ولا يقف عندها، إذن يقف متى؟ في الأولى الصغرى يقف على يمينها ويدعو، في الوسطى بعد أن يرمي 7 يقف على يسارها ويدعو، في الكبرى بعد أن يرمي 7 ينصرف. وكل حصى يرميها لا بد من ماذا؟ يكبر. إذن يرمي الأولى بسبع ثم الثانية بسبع ثم الثالثة بسبع، كل ذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن مسعود كما عند الشيخين، كما عند الشيخين وغيرهما. انظر مناسك الحج صاد 39، واضح إلى هنا؟ احفظ سؤالك. ثم ثالثا يرمي اليوم الثاني والثالث كذلك، اليوم الثاني ثاني أيام التشريق أيضا يذهب ويرمي بعد الزوال يعني بعد الظهر يرمي الصغرى بسبع حصيات ثم يذهب إلى اليمين يدعو، ثم يرمي الوسطى بسبع حصيات ثم يذهب إلى الشمال يدعو، ثم يرمي الكبرى بسبع حصيات ثم ينصرف. ثم اليوم الثالث، هي 3 أيام التشريق خلاص، اليوم الثالث يكون انتهى، يأتي اليوم الثالث بعد الزوال أيضا ويرمي الأولى بسبع حصيات يتجه إلى اليمين يدعو مستقبلا القبلة، يرمي الوسطى 7 حصيات إلى اليسار مستقبلا القبلة، ثم يرمي الكبرى ثم ينصرف. واضح هذا؟ وضح لكم؟ رابعا، قد يقول قائل يجوز له أن ينصرف قبل أن يرمي 3 أيام؟ نقول ويجوز له أن ينصرف بعد رميه في اليوم الثاني. في أي يوم هذا؟ في اليوم 12. وضح لكم؟ في اليوم 12، لأنه رمى في اليوم 11 ورمى في اليوم 12، بعد أن يرمي في اليوم 12 يستطيع أن يذهب ويطوف طواف الوداع ثم يغادر. وضح لكم؟ يعني يخرج من ميناء بعد أن رمى، يجوز له أن يخرج من ميناء إلى مكة، وإذا خرج من ميناء إلى مكة خلاص انتهى، لا نوجب عليه أن يرجع كما سأفصل الآن إن شاء الله. نقول أن ينصرف بعد رميه من يوم الثاني إذا لم تغرب عليه الشمس وهو بميناء، لابد في اليوم 12 رمى، نقول له إذا غربت عليك الشمس ولم تخرج من ميناء فيجب عليك أن تبيت وأن ترمي في اليوم الثالث عشر. أما لو رميت في اليوم الثاني عشر وخرجت من ميناء مباشرة، خرجت من حدود ميناء خلاص، ذهبت إلى أين؟ إلى مكة، جلست في مكة خلاص انتهى، لا نوجب عليك ماذا؟ أن تبيت ولا ترمي، تجلس في مكة يوم يومين ثلاثة إلى ما شاء الله، ثم بعد ذلك إذا أردت أن تغادر سنبين كيف تفعل. واضح إلى هنا؟ بمعنى أنه إذا رمى في اليوم الثاني عشر يجوز له أن ينصرف، لكن بشرط ماذا؟ بشرط أن يغادر منها بعد رميه قبل أن تغيب الشمس عليه. ما الدليل؟ أما الانصراف فلقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، الله جل جلاله يقول فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى، فإن تأخر فحسن لفعله صلى الله عليه وسلم، وإن تعجل فلا مانع لا إثم عليه، لكن على ماذا؟ بقيد أن يخرج من ميناء. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى فإذا غربت الشمس وهو بميناء أقام حتى يرمي مع الناس في اليوم الثالث. يقول شيخ الإسلام رحمه الله فإذا غربت عليه الشمس وهو بميناء أقام حتى يرمي مع الناس في اليوم الثالث، لأنه في اليوم الثاني رمى وغربت عليه الشمس وما خرج من ميناء، بمجرد أنه يرمي يخرج من ميناء، ما ينتظر حتى تغرب الشمس، إذا غربت يجلس. وضح لكم؟ قال الشيخ الألباني رحمه الله وعليه جماهير العلماء، هذا مذهب جمهور العلماء. واستدل لهم النووي رحمه الله تعالى بمفهوم قوله تعالى فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، ما هو دليلك؟ قال واليوم اسم للنهار دون الليل، ومن تعجل في يومين يعني خرج في اليوم لا يتأخر إلى الليل، واليوم يشمل الليل والنهار، لا اليوم يشمل النهار فقط، قال واليوم اسم للنهار دون الليل. وبما ثبت عن عمر وابنه رضي الله عنهما قال، انظر إلى هذا الفهم السديد وإلى هذه الآثار السلفية، من أدركه المساء في اليوم الثاني بمنى فليقم إلى الغد حتى ينفر مع الناس، نص من الصحابة، قول الصحابي على الصحيح أنه حجة أليس كذلك؟ وخاصة هذا من الخليفة الراشد رضي الله عنه، إذن قوله حجة. ولفظ الموطأ عند ابن عمر لا ينفر حتى يرمي الجمار من الغد، لا يجوز أن ينفر، يبقى في ميناء خلاص إذا ما نفر قبل غروب الشمس. انظر مناسك الحج في صاد 40. خامسا ويجوز للمعذور في الرمي ما يأتي، هذه مسألة احفظها فإنها مهمة، إنسان عنده عذر، عذر يلزمه أن يخرج من ميناء، يريد أن يخرج أن يرجع، فنقول له أولا يجوز للمعذور في الرمي ما يأتي أن لا يبيت في ميناء، إذا كان على عذر أن لا يبيت في ميناء يجوز لإذن النبي صلى الله عليه وآله وسلم للعباس ولترخيصه لرعاة الإبل، وسبق بيان يقول ما أستطيع أن أبيت في ميناء، لماذا؟ عندي من الأعمال كذا وكذا وكذا ما أستطيع، صعب. نقول إذا كان كما يقول صحيح عنده عذر شرعي فيرخص له. وضح لكم؟ الثاني أن يجمع رمي يومين في يوم واحد بعد النحر، يجوز إذا كان معذور لا يستطيع يجلس ويريد أن يخرج، نقول له يجوز أن تجمع رمي يومين في يوم بعد النحر، النحر جمرة العقبة الكبرى هذه، البحث ليس فيها، البحث في مع بعد في أيام التشريق، فماذا يفعل؟ فيرمي في اليوم الحادي عشر ويقدم إليه رمي اليوم الثاني عشر في يوم واحد يرمي، أو يؤخر رمي الحادي عشر إلى اليوم الثاني عشر ويرمي الجميع في نفس اليوم، ويرمي الجميع في نفس اليوم، فأيهما فعل أجزأ. أفصل لكم، هو اليوم الآن في الحادي عشر أول يوم التشريق سيرمي، قال ما أستطيع أن آتي اليوم الثاني عشر، صعب، ولا اليوم الثالث عشر أنا مغادر، صعب جدا أن أرجع ويعلم الله أني معذور، نقول إذا كنت كهذه الحالة كما تقول ارمي لليوم الثاني عشر في اليوم الحادي عشر، ويقول أنا اليوم الحادي عشر، نقول لا بس ارمي أولا الجمرة الصغرى ثم الكبرى ثم الوسطى ثم الكبرى، انتهيت من رمي اليوم الحادي عشر، ثم ارجع انوي رمي اليوم الثاني عشر فارمي ماذا؟ الصغرى الوسطى الكبرى، وانصرف. خلاص ما تستطيع، اذا كان بحق لا يستطيع، يعني في اليوم الحادي عشر يستطيع ان يغادر، اليس كذلك؟ لكن هذا للمعذور. قال لا، المشكلة عندي انا تختلف، اليوم الحادي عشر ما استطيع، مشغول جدا، يعلم الله ما استطيع. نقول لا بأس عليك، اخر اليوم الحادي عشر الى الثاني عشر، وارمي في يوم واحد ليومين، فيبدأ فيرمي ما كان عليه وهو اليوم الحادي عشر بالصغرى الوسطى الكبرى، ثم يرجع وينوي ما فيه وهو اليوم، ويرمي للثاني عشر الوسط الصغرى الوسطى الكبرى، ثم بعد ذلك يصل. فمن تعجل في يوم فلا إثم عليه، وهذه رخصة أشد من الرخصة الأولى، ليس كذلك؟ أنه يجمع يومين في يوم واحد، وهذا من رحمة الله، هذا لمن كان معذور، والله يعلم بعذرك، كنت معذور بحق. ما الدليل؟ ما دليلكم على هذا الفعل؟ نقول لحديث عاصم بن عدي قال رخص رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لرعاء الإبل في البيتوتة، رخص لهم أن لا يباتوا، وأيضا قال أن يرموا يوم النحر، لابد الرمي يوم النحر بينا، قال ثم يجمعوا رمي يومين بعد النحر، بحث النحر انتهى، يجمعوا رمي يومين بعد النحر فيرمونه في أحدهما، واضح صريح، يجمع رمي يومين بعد يوم النحر فيرمونه في أحدهما، يعني إن جمع قدم أو أخر جائز، ونص صريح، أليس كذلك؟ فالحديث ظاهر الدلالة فيما قلنا، انظر، والحديث صحيح، انظر الإرواء رقم 80 و1000. ثم ثالثا ويجوز له أن يرمي في الليل، يجوز له أن يرمي أيام التشريق في الليل، نعم يجوز له أن يرمي في الليل لقوله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا في المعذور كما بينا، الراعي يرمي بالليل ويرعى بالنهار، الحديث من النبي صلى الله عليه وسلم، الراعي يرمي بالليل ويرعى بالنهار، لأن الراعي لا يستطيع أن يرعى بالنهار كما تعلمون بالليل، وإنما رعيه بماذا؟ بالنهار. إذا متى سيرمي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم رخص لك، ارمي بماذا؟ بالليل ولا بأس عليك، فهذا من الرخصة من الشارع، فيسروا ولا تعسروا، فما دام الشرع بين لنا أن المعذور يجوز له ذلك فنأتي بالرخص الشرعية التي أباحها الشارع، هذا للمعذور، أما غير المعذور لابد أن يظل على التفصيل السابق وبيناه. سادسا والحديث في السلسلة الصحيحة رقم 77 و400 و2000، وانظر مناسك الحج صاد 40. الأمر السادس في الرمي ويشرع له أن يزور الكعبة ويطوف بها كل ليلة. قد يقول قائل أنا الآن بمنى وأنتم أوجبتم المبيت، ما يجوز أبدا من دخول الشمس غروب الشمس؟ نقول لا، يشرع لك أن تذهب إلى مكة وتطوف ثم عند المبيت ترجع، كل هذا مشروع. ما الدليل؟ نقول ويطوف بها كل ليلة من ليالي منى، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فعل ذلك، وهو قدوتنا صلى الله عليه وآله وسلم، خرج من منى وذهب إلى البيت وطاف به، وتعلموا بأن مكة ليست من منى، ثم رجع. ومن أراد فانظر السلسلة الصحيحة رقم 400 400. ثم فائدة، احفظوا الأسئلة، من كان عنده سؤال اكتب سؤاله. كيف ثالثا بعد السلسلة؟ لا، هذا ثالثا مما يجوز المعذور، أنا ما قلت لكم يجوز المعذور في الرمي ما يأتي، هذا تبع خامس مندرج تحت الأمر الخامس، وضح لك؟ ثم أولا ثانيا ثالثا هذا مما يجوز المعذور، ثم نرجع إلى الأصل، كما قلنا خامسا نرجع إلى السادس ويسرع له، وضح لك؟ هذا يختلف للمعذور وغير المعذور، هذا السادس يشرع لكل الناس، المعذور وغير المعذور يشرع له أن يأتي مكة ويطوف، ما نمنعه، معذور وغير معذور، النبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، واضح؟ لما نقول يشرع له، هذا في حق المعذور وغير المعذور في أن يزور البيت ويطوف به في ليالي منى، لا يمنع ليالي التشريق. أما الثلاث التي سبقت هذا في حق المعذور في الرمي تفصيل، واضح هذا؟ واضح لكم؟ فائدة، واعلم أن ترتيب المناسك المتقدمة الرمي والنحر فالحلق فطواف الإفاضة كم؟ أربعة، بيناها لكم، سنة لا ينبغي التفريط فيه، هذا الترتيب ينبغي أن لا يفرط فيه الحاج، لكن هل يجوز أن لا يرتب؟ يجوز، لا حرج، ولكن لو قدم شيء منها أو أخر شيء فجائز ولا شيء عليه. إذن الترتيب سنة مستحبة ينبغي أن يأتي بها، قدم شيء على شيء نقول جائز ولا حرج عليك، والأمر في ذلك واسع ولله الحمد. ما الدليل؟ نقول لحديث جابر قال: فما سئل يومئذ عن شيء قدم قبل شيء إلا قال: لا حرج لا حرج، حتى جاءه رجل فقال: حلقت قبل أن أنحر، يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله حلقت قبل أن أنحر. قال: لا حرج. ثم جاءه آخر فقال: حلقت قبل أن أرمي، حلق قبل أن يرمي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا حرج. ثم جاءه آخر فقال: طفت قبل أن أرمي، طفت طواف الإفاضة قبل أن أرمي. قال: لا حرج. وقال آخر: طفت قبل أن أذبح. قال: اذبح ولا حرج. ثم جاءه آخر فقال: إني نحرت قبل أن أرمي. قال: ارمي لا حرج. فلا حرج لا حرج لا حرج، فدل هذا على أن الترتيب سنة مستحبة ينبغي للحاج أن يأتي بها، أما إذا لم يأتي بها فلا شيء عليه، فلو قدم شيء قبل شيء لا حرج لا حرج لا حرج. انظر حجة النبي صلى الله عليه وسلم صاد 85، وهذا هو قول، وهذا القول يعني أن الترتيب سنة وليس بواجب، هو مذهب الإمامين الشافعي وأحمد، وهو مذهب الجمهور من التابعين والسلف وفقهاء الحديث، كل هؤلاء قالوا بأن الترتيب ليس بواجب وأنه مستحب لا حرج، إن قدم شيء قبل شيء لا يؤاخذ. وذهب بعض أهل العلم إلى وجوب الترتيب مع إجماعهم مع المذهب الأول بأنه لو قدم شيء على شيء يجزئ، اتفق الجميع على أنه لو قدم نسك قبل نسك بالاتفاق مجزئ، لكن اختلفوا هل الترتيب واجب أو ليس بواجب، هذا الخلاف بينهم، وإلا الاتفاق حاصل بأنه لو قدم نسك على نسك مجزئ، الجميع اتفق، لكن اختلفوا، المذهب الأول الذي رجحناه قالوا مستحب لا يجب، المذهب الثاني قالوا يجب الترتيب، لكن اختلفوا في الجواز، فالمذهب الأول قالوا يجوز، الأفضل أن يرتب ولكن إذا لم يرتب لا شيء عليه، المذهب الثاني قالوا لا يجب، وبعضهم قال بالدم، واضح لكم؟ والصحيح هو الأول، لا حرج لا حرج لا حرج. بماذا احتج هؤلاء يعني الذين قالوا بالوجوب؟ فيما جاء في بعض الروايات الحديث قال: لم أشعر، قال: لم أشعر، فقيدوا جواز عدم الترتيب في الناس والجاهل. وأما العامد فقالوا لا، يعني النبي صلى الله عليه وسلم هذا لما جاءه قال: لا أشعر يا رسول الله، فقالوا: إذن هذا في الجاهل والناس، أما العامد فقالوا لا. أقول والأول أقرب للصواب، بل هو الصواب، لأنه لم يأتي هذا القيد في كل من سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن تقديم شيء على شيء، ليس الجميع سأل، بل بعضهم سأل قال جاهل، ذكر الجهل هنا لا يلزم منه أن الأول ذكر الجهل، ما ذكر الجهل، فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يبين له، وضح لكم؟ ولو كان الترتيب واجبا وعليه الفدية كما قال بعضهم لبينه النبي صلى الله عليه وآله وسلم حينئذ، لأنه وقت الحاجة والتعليم، ولا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة، والحاجة قائمة. بعضهم لم يقل لم أشعر ولم يقل إني أجهل، هكذا قال لم فعلت كذا، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لا حرج، لو كان لا يجوز لقال له لا عليك دم إذا كنت متعمد، فدل هذا على أنه لا حرج كما قال جمهور السلف ومن التابعين ما بينا لكم. فالسائل يأتي ويسأل ثم ينصرف مباشرة، يقول له اذبح ولا حرج، ما قال له لم أشرف، اذبح ولا حرج، فدل هذا على أنه، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يبين له، فدل على أنه أسقطه عنه لجهله، وأنه لولا الجهل والنسيان لكان عليه الترتيب وعليه الدم، نقول لا غير صحيح، لأنه جاء سأله وذهب مباشرة. فلو كان عليه الدم لقال له تعال أنت تجهل، لهذا عذرناه. أما في المرة القادمة فاعلم بأنه في حرج. واضح؟ قال الطبري لم يسقط النبي صلى الله عليه وآله وسلم الحرج إلا وقد أجزأ الفعل، إذ لو لم يكن يجزئ لأمره بالإعادة. لماذا؟ يقول لأن الجهل والنسيان لا يضيعان عن الأمر الحكم الذي يلزمه في الحج. صحيح؟ يقول لا حرج لو كان لمجرد الإثم لكان النبي صلى الله عليه وسلم قال له حرج لمجرد الإثم، ولكن أنت أعد النسك، ارجع رتب، رفعنا عنك الإثم. أما الترتيب لا يسقط لأنه واجب، لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم. كما لو ترك الرمي ونحوه فإنه لا يأثم بتركه جاهلا أو ناسيا، لكن يجب عليه الإعادة، أليس كذلك؟ لو ترك الرمي ونحوه قال والله أنا تركت الرمي ناسيا، نقول خلاص سقط عنك الرمي؟ نقول لا، يجب أن يأتي به. لماذا؟ لأنه واجب لا يسقط عنه. فكذلك الترتيب لو كان واجب لا أمره النبي صلى الله عليه وسلم، ما أسقط، أسقط عنه الإثم فقط، ما يسقط عنه الترتيب. وأجاب بعضهم أيضا لو كان الترتيب واجبا لما سقط بالسهو، كالترتيب بين السعي والطواف، فإنه لو سعى قبل أن يطوف وجب عليه إعادة السعي. قال أنا جاهل، جاءك يسألك جاهل قال أنا سعيت قبل أن أطوف، قل له ارجع واسعى، لا نعذرك، نحن نقول لا تأثم لأنك سعيت قبل أن تطوف بجهلك، ولكن ارجع فاسعى. والذين قالوا بالوجوب اختلفوا أيضا في جزئيات في هذه المسألة. انظر فتح الباري في المجلد الثالث في صاد 67 و600، وتيسير العلام في المجلد الثاني في صاد 96، فائدة ثانية. وبعدها إن شاء الله نختم بطواف الوداع. الفائدة الثانية هي الدماء في الحج، هذه الدماء هي الواجبة في الحج، أما ما عداها فلا دماء، الإثم فقط. ما هي الدماء الواجبة في الحج؟ نقول أولا دم التمتع والقران، وهو الدم الذي يجب على الحاج الذي يلبي متمتعا بها إلى الحج، يعني متمتعا بالعمرة إلى الحج، أو لبى بالحج والعمرة قارنا بهما. يعني المتمتع والقارن عليه ماذا؟ عليه يوم النحر أن ينحر أو يذبح. وضح لكم؟ بينا هذا، الهدي لابد للمتمتع والقارن. ما الدليل؟ دليله الآية السابقة التي بيناها، فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، هذا دليل واضح. ثانيا دم الفدية. ما هو دم الفدية؟ الذي يجب على الحاج إذا حلق شعر رأسه، وهذا بينا، لمرض أو شيء مؤذن، لقوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك، وهذا بينا وسبق بيان هذا بالتفصيل. احفظوا هذه الدماء لأن ما عداها لا دم. إذا فعل الإنسان محظور يقال له تب إلى الله ولا دم، لأن الدم لا بد له من دليل. الثالث دم الجزاء، وهو الدم الذي يجب على المحرم إذا قتل صيدا بريا، لأننا بينا من محظورات الإحرام عدم قتل الصيد، فمن قتل الصيد فعليه الدم، وسبق دليل التحريم وسبق دليل الدم، أليس كذلك؟ الرابع دم الإحصار. ما هو الإحصار؟ بينا الذي يأتي بعمرة أو بحج لكن يحصر ما يستطيع أن يخرج، يصاب بمرض أو كذا فيرجع ما يستطيع أن يتم الحج أو العمرة، فنقول دم الإحصار، ويكون بسبب انحباسه عن إتمام مناسك الحج أو العمرة، عن إتمام المناسك لمرض أو عدو أو غير ذلك، ولا يكون قد اشترط عند إحرامه. تذكر هذا ما قلنا، لو قال اللهم محلي حيث حبستني لا دم علي لو حبس، أما من لم يشترط فعليه هذا الدم إذا ما استطاع أن يتمم مناسك الحج أو العمرة، لقوله تعالى فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي، آية واضحة. الخامس دم الوطئ، دم الوطئ يعني دم الجماع، إذا جامع الإنسان زوجته، وهو دم يفرض على الحاج إذا جامع أثناء الحج لآثار الصحابة الكثيرة في ذلك. ونحن بينا بأن الجماع من المحظورات العظيمة الذي يبطل كما بينا فصلنا في ذلك. وبهذا نكون قد انتهينا مما يتعلق بالمناسك وبقي عليه في نهاية المطاف، الآن سيرجع إلى أهله. وصلنا لكم من خروجه من بيته، الآن بقي مسكين أن يرجع، وقبل أن يرجع ويطوف بالبيت لا بد من نصيحة. ما هي النصيحة؟ سنبينها إن شاء الله قبل أو بعد طواف الوداع حتى يودع ويحفظ هذه النصيحة. فنقول طواف الوداع ثم إذا عزم على الرحيل فعليه أن يودع البيت بالطواف، خلاص قضى مناسك الحاج والعمرة ولله الحمد على السنة على ما أراد النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت، حتى يكون آخر عهده الطواف بالبيت. أمر النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفر، نهى نهي، والنهي يقتضي التحريم. والحديث رواه مسلم والبخاري نحوه، يعني البخاري روى نحوه، وحكمه الوجوب، حكم طواف الوداع الوجوب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا ينفر نهي، فدل على وجوب طواف الوداع لظاهر هذا الحديث وغيره، وهو مذهب جمهور العلماء. جمهور العلماء قالوا بأن طواف الوداع واجب، انظر فتح الباري في المجلد الثالث في صاد 85 و600. ثانيا: إلا أن المرأة الحائض وكذلك النفس رخص لها أن تنفر وترحل، لكن هذا إذا طافت طواف الإفاضة، لابد من طواف الإفاضة. يعني لو أن امرأة طافت طواف الإفاضة ثم نفست أو حاضت، تقول أنا ماذا أفعل؟ نقول لا حرج، ليس عليك طواف الإفاضة الآن، تتركي وتغادري من غير طواف الإفاضة. نقول إلا أن المرأة الحائض، ونقيد بالحائض، أما غير الحائض فهي في حكم الرجال بالوجوب، البحث في الحائض فقط المعذورة، وضح لكم؟ إلا أن المرأة الحائض رخص لها أن تنفر وترحل من غير طواف الوداع، لحديث عائشة لما حاضت صفية ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحابستنا هي؟ فقالوا: يا رسول الله إنها قد أفاضت يوم النحر، يعني طافت طواف الإفاضة، واضح؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اخرجوا، خلاص لا تطوف طواف الوداع، اخرجوا، يعني ليس عليها طواف الوداع. إذا نذهب، ما بتطوف طواف الوداع، ليس كذلك؟ ما طفت. والحديث متفق عليه. ولحديث ابن عباس قال: أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، آخر عهدهم يكون بالبيت، وآخر العهد بالبيت يكون بماذا؟ بالطواف. قال: إلا أنه خفف عن المرأة الحائض، نص إلا أنه خفف عن المرأة الحائض. والحديث متفق عليه. وله رضي الله عنه أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم رخص، نص صريح، رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف إذا كانت قد طافت طواف الإفاضة، وهذا يدل على ركنية طواف الإفاضة حتى للحائض، ما ترخص، واضح؟ رخص للحائض أن تصدر قبل أن تطوف، يعني طواف الوداع رخص لها أن تطوف، أن تخرج ولا تطوف طواف الوداع، لكن هذا متى؟ قال: إذا كانت قد طافت طواف الإفاضة. انظر الإرواء رقم 86 و1000. الثالث: وله أن يحمل معه من ماء زمزم ما تيسر. يقول: والله أنا أريد أن أحمل معي ماء زمزم. نقول: أمر حسن لا بأس به، أمر حسن لا بأس به، وبينا لكم ما فيه. ولو أن يحمل من ماء زمزم ما تيسر له تبريكا تبركا به، تبركا لأن فيه البركة كما بين النبي صلى الله عليه وسلم من الشفاء ومن قبول الدعاء وغير ذلك، وضح لكم؟ قلنا كما كان يفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. انظر السلسلة الصحيحة رقم 83 و800. الأمر الرابع: فإذا انتهى من الطواف خرج كما يخرج الناس من المساجد، فلا يمشي القهقرة. بعض الناس يمشي للخلف، يقول خلاص آخر عهدي بالبيت، أنظر أنظر أنظر، يخرج إلى أن يقول هذا من المحدثات، يخرج كما يخرج الناس، يستدبر القبلة ويخرج، لأن هذا موجود، تجد في طواف الوداع بعد أن يطوف بعض الناس لجهلهم يرجع للوراء، إذا قد تسقط ما يبالي، قد يسقط على، المهم أنه يرجع، يقول حتى يكون وجهي في البيت آخر عهدي به، ثم إذا اختفى البيت استدبر، وهذا من الجهل بمكان، نسأل الله السلام. نقول: فلا يمشي القهقرة ويخرج مقدما رجله اليسرى. بينا في بداية العمرة أنه يدخل المسجد باليمنى، والآن سيودع هذا المسجد، خلاص ودعه، ودع البيت، يخرج بماذا؟ برجله اليسرى، قائلا: اللهم صل على محمد، اللهم إني أسألك من فضلك. وعليه في هذه الخاتمة بعد أن خرج أن يسمع هذه النصيحة وأن يتقي الله في حجه، لا يفرط، لا يضيع بعد أن يرجع إلى بلده فيرجع إلى عادته ويرجع إلى ما كان عليه. إذا كان ممن لم يحافظ على أمور دينه فليرجع ويحافظ على أمر دينه، فإنه مطالب عليه قبل الحج وبعد الحج من باب أولى، لأنه رجع كيوم ولدته أمه، رجع كيوم ولدته أمه، فعليه أن يحافظ لأنه قد يموت بعد حجه هذا، أليس كذلك؟ محتمل أنه يموت بعد حجه فيلقى الله ولا إثم عليه، لكن يرجع يجمع الآثام، مصيبة، نسأل الله السلامة، فيرجع ويكون قد نقى نفسه فيحافظ على تلك التنقية ويحافظ على عبادته ويحافظ على أوامر الله ويجتنب ما نهى الله عنه ويكون مطيعا لأوامره مجتنبا لنواهيه جل جلاله. وعليه كذلك إذا كان في تلك المناسك عليه أيضا أن يستغل الأوقات بطلب العلم وبطرح المسائل والاستفادة من الوقت، لا يضيع وقته في ذلك المكان العظيم في يوم عرفة وفي منى وإلى آخره من خروجه إلى رجوعه. نصيحتي له أن يستقل وقته بالطاعة والعبادة والذكر والاستغفار والدعاء وطلب العلم، يسأل، يقرأ، يطالع كلام أهل العلم، يستفيد، يستغل أوقاته، يجعل أوقاته كلها عبادة إلى أن يرجع، وحتى بعد أن يرجع عليه أن يستغل الأوقات، لأننا نجد هناك العجب، الناس تتكلم في الدنيا، نسأل الله السلام، بل في يوم عرفة، وهذا والله من العجب، يوم عظيم يفعل به ذلك. لا، على الإنسان أن يستغل وأن يحافظ على طاعة الله جل جلاله ويحافظ على وقته. أوقات قد تذهب إلى ذلك المكان ولا ترجع، ما يدريك، فحافظ، لأن الإنسان قد يموت في ذلك المكان، الأمر عظيم والآخرة أمرها جسيم، فإذا لم يعد العدة من الآن فلا ينفعه الندم. هل ينفع الندم بعد ذلك؟ يستطيع؟ ما يستطيع، يقول ربي ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. قال ماذا قال جل جلاله؟ كلا، أبدا، ما في رجوع، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. ما ترجع، إذا مت لا تقول والله أنا أستطيع أرجع إلى هذه الدنيا وأزداد، مستحيل. فاغتنم حياتك الآن، اغتنم وقتك، اغتنم صحتك، اغتنم فراغك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس، اغتنم خمسا قبل خمس، فاغتنم هذه الأعمار واغتنم هذه الأوقات في طاعة الله، فإياك أن تضيع، وحاول في طريقك وذهابك أن تغتنم وأن تتعلم هدي النبي صلى الله عليه وسلم، احفظ هذا. وأيضا النصيحة الثالثة، كل من كان هناك وفي غير ذلك المكان عليه أن يعظم حرمات الله جل جلاله، وعليه أن ينتبه، وخاصة الذين يذهبوا إلى المسجد النبوي إلى المدينة، فلا يتوسل بقبر ولا يدعو قبر ولا يأتي بتلك المحدثات والزيارات التي نراها ونسمع بها، عليه أن يتقي الله وأن يكون دعاؤه ورجاؤه كله لله جل جلاله، هذا أمر لا بد منه. وأنصح أن يحمل معه طالب العلم الأصول الثلاثة لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى رحمة واسعة، يقرأ الأصول الثلاثة هناك، يقرأ هذه العقيدة والله يستفيد، يسيرا يقرأها على الناس، يبين لهم مسائل الجاهلية، أمور كم سيستفيد الناس، يدعو لغير الله، ينذر، سيستفيد أمور كثيرة. تخيل أن هذا الإنسان تبين له العقيدة السليمة ويرجع بعد ذلك موحد، كم لك من الأجور أنت؟ لأن الله بين بأنه لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ولهذا بعض أهل العلم قالوا حتى الشرك الأصغر لا يغفر، قالوا لا بد أن يعذب ثم يخرج، أمر خطير ليس بالهين. فعلى الإنسان أن يعلم الناس التوحيد خاصة في ذلك المكان، تجد العوام، بين لهم العقيدة الصحيحة السليمة التي دعا لها النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ما أحببت أن أختم به، والله سبحانه وتعالى أعلى وأعلم،